ما هو الذي لنا قام الكلام يسلم على إطلاقه؟ يعني إذا قال هذا متحدث مسمى بعينه يسلم على إطلاقه وذاك متوسط وذاك متستعب ولا ماذا؟ لابد هذا من الواقع، هذا مسلم بهذا الذي يريد أن أفهم منك. قال استعماد يعني إطلاقا كل من سماه بأنه مثلا متوسط فيقبل كلامه لأنه متوسط ومعتدل دون بحث ودون أذن، بل عكس بالعكس. ما عندي جواب الآن في هذا، تفضل. هذا أنا طرح هذا لما جئنا بوجود استناد الجهة السابين لما بدأ السلام لها من هم السابين بدأنا نكتشف بالإطلاع المعين كل ما نور الشخص يعني يضع هذا المعين يجب أن يكون هذا هو الفتح الدارة. بس أنا بدي نكتب بحثي من أين الوالد شد التناسل الجهل ومن تابعه أي هو الاختصاص الاختصاص في كل حوالي أكبر من من يختفى من المعين هم بعطاء هذا هو الجهل. فهذا دفع أن نقول أن هذا الكلام لا يسلم أنا أنظر على إطلاق ينبغي أن ندرس هذه الخدمات التي كان الزهر وكل ذاتية نبال المعين تشغلنا بدعم الاسترد أنه يعني هنا أشياء إذا ما لديه اللبس وهذا دليل ما سألت سؤالك يعني من جعل رجوع متشددين على إطلاقه ومن جعل من المتوسطين على إطلاقه ومن هكذا طبعا جوابنا لابد من بحث. لا يجب أن نرجع إلى القواعد. نعم في صحيح وإن شيء لا يقال قلت أنه ينبغي أن نرجع إلى القواعد. الجرح مقدمة للتعديل والتعديل يقبل ممن لا يعرف بمثل تساهل بالحزن لابد من لزوم القواعد. ماذا كله هذا الصوت لابد من بحث كل راوي معنى حدا. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.